ليعلم أن نسيان أن ذهاب مثل هذه النعمة مصيبة. والله جل وعلا قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قد ينسى الإنسان كلام الله بسبب ذنب أذنبه، فيحرم المراجعة ويحرم الاستذكار ويحرم الرغبة في المراجعة. وقد ينسى الإنسان كتاب الله عز وجل بسبب أيضا إهمال منه.